يقول هل هناك حالات يكره السلام عليها إذا وجد المسلم أخاه عليها؟ يعني في أماكن التي ينزه ذكر الله عن ينزه فيها ذكر الله عز وجل مثل حالات قضاء الحاجة ونحو ذلك وبعض الأماكن، وعندما يكون في الحشوش أو في الخلاء يقضي حاجته فلا ترد عليه لأن لا تكلمه حتى يفرغ وتلقاه وتسلم عليه. نعم.